أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق مقدمة لباب الشفعة، فذكرنا أن الشفعة مأخوذة في اللغة من الشفع وهو الزوج، وقيل الشفعة بمعنى الزيادة يعني، وقيل بمعنى الإعانة. والغرض منها شرعا هو انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بعوض مثل العوض المسمى. فالمعنى الفقهي لها شريكان أو أكثر اشترك في قطعة أرض أو في عقار، أحد الشريكين أراد أن يبيع الجزء الذي هو له فباعه من أجنبي، فلما باعه أخذ شريكه بالشفعة، فجاز له أن يبطل هذا العقد وأن يدفع هو مثل ما دفع هذا الأجنبي ويأخذ الأرض أو يأخذ الشرك من الأرض بمثل الثمن الذي دفعه هذا الأخ. إذا هذه الشفعة تعرفها فقها، تعرف آخر ذكرنا في المرة السابقة، هي استحقاق الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها، بمثل ثمنها هيكون مثل الثمن الذي دفعه هذا الذي باع فأخذ من المشتري ثمنا هيكون بمثل هذا الثمن. الشفعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرنا في الحديث السابق، وذكر هنا تثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمس. ذكر أول شرط وهو كونه مبيعا، يعني الشيء الذي انتقل إلى هذا الآخر يكون شيئا مبيعا أو له حكم المبيع، يعني يكون مبيعا صريحا أو في معنى البيع اللي هو الصلح عن إقرار بمال مثلا، أو صلح عن جناية تورب مالا، أو هبة بعوض معلوم، كل هذا في معنى البيع. فإذا كان إنسان شريكا لإنسان آخر في أرض أو عقار وباع أو وهب بعوض أو دفع ثمنا لجناية أو صالح عن إقرار على مال فدفع هذه القطعة من الأرض التي يملكها لإنسان أجنبي، إنسان غريب، فيجوز لشريكه أنه يأخذها ويبطل هذا العقد ويدفع هو مثل ما دفع هذا الإنسان الغريب. فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع، يعني إنسان شريك لإنسان آخر في أرض مثلا وتوفي هذا الإنسان فينتقل الجزء الذي يملكه إلى ورثته، انتقل الآن لإنسان آخر قد يكون الورثة في مكان تاني خالص، يبقى هنا غرباء عن هذا ما شافوهمش قبل ذلك، ولكن انتقل الآن الميراث من ملك هذا لملك آخر دخل في ملكه قهرة عن طريق الميراث، يبقى في هذه الحالة ما ينفعش للشريك يقول أنا أولى، لا ما انتش أولى، إن هؤلاء الورثة. كذلك ما انتقل بوصية عن طريق الوصي وصى قبل ما يموت ان الشرك بتاعي في هذه الارض يكون لفلان او كذا، فمن حقه ان يوصي لانه ينتقل بغير عوض، ينتقل بغير عوض. كذلك لو وهبه بغير عوض هديه لانسان يجوز له ذلك، وليس للشريك ان ياخذ بالشفعه في ذلك لانه لم ينتقل بعوض معلوم، والشريك ياخذ ما بيع بمثل ثمنه وهذا لم يبع، فهو مش هيدفع في حاجه، فعلى ذلك هنا ينتقل لهذا الآخر وليس للشريك أن يأخذ بالشفعة. يحرم التحيل لإسقاطها، يحرم التحيل لإسقاط الشفعة، فلا يجوز لأحد أنه يعمل حيلة علشان شريكه يتحرم من الجزء الذي أراد هو بيعه من إنسان آخر. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم، في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. ذكر الإمام البخاري هذه المسألة في كتاب الشفعة، وذكر حديث جابر بن عبد الله برواية البخاري، قال جابر: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، يعني الشيء المشاع، الشيء الغير مقسوم جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة. قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فذكر شيئين، يبقى هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا حدث ووقعت الحدود، بدأ التحديد التقسيم للأرض دي لفلان ودي لفلان، وصرفت الطرق بقى ده ليه طريق وده ليه طريق آخر، فعلى ذلك لا شفعة في هذه الحال. الحديث قال الإمام البخاري بعده: وقال بعض الناس الشفعة للجوار، وقال بعض الناس الشفعة للجوار، يعني الجار له في الشفعة، وهذا مروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة أن الشفعة للشريك المشارك، وكذلك للجار الذي اشترك مع جاره في طريق، وكذلك الجار الذي لم يشترك في الطريق مع جاره. هذا أخذ به الإمام أبو حنيفة من هذا الحديث، وهو حديث جابر بن عبد الله، هتلاقي الحديث حديث جابر احتج به الجمهور واحتج به الإمام أبو حنيفة أيضا. هنا في قول البخاري قال بعض الناس، يقصد الأحناف، الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال: إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقي، كان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك. وكأن الإمام البخاري بيرد على الأحناف في ذلك، يعني أنتم شددتم في أمر الشفعة، وبعد ما شددتم عملتم حيلة لإبطال هذه الشفعة. هنا يقصد إيه الإمام البخاري؟ قالوا: إن أصل هذه المسألة أن رجلا أراد شراء دار، أراد أن يشتري دارا فخاف أن يأخذها جاره بالشفعة. احنا قلنا عند الأحناف الشفعة لها 3 صور، عند الجمهور لها صورة واحدة. الجمهور يقول لك الشفعة إذا كان الأرض مشاعة، مشاع أرض شركة مثلا 3-4 يملكون أرضا، فأحد هؤلاء أراد أن يبيع من غريب، الأرض ما هيش مقسمة ولا في طرق فيها، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شركائه، فإن أرادوا أن يشتروا هم اشتروا، إن أرادوا أن يبيع للغريب باع للغريب. يبقى هنا الجمهور حملوا على الأرض المشاع، مشاع. الإمام أبو حنيفة حمل الحديث على 3 حالات، قال: الأرض المشاع هذه صورة، قال: وكذلك الجار الذي هو مشارك لجاره في طريق، زي ما يكون طريق والطريق ده فيه دارين، ما بيمرش في هذا الطريق إلا هذا الجار وهذا الجار، الاثنين فقط، فيبقى طريقهما واحد، طريقهما واحد، والطريق ليس فيه إلا هذا وذاك، فأراد أحدهما بيع الدار فقال جاره أول حتى لا يأتي غيره فيشاركه في هذا الطريق فيؤذيه في المرور في هذه الطريق. الصورة الثالثة قال: حتى ولو لم يكن بينهما طريق ولا شيء، هذا جار وهذا جار آخر، طالما أنه مجاور له يبقى من حقه أن يأخذ بالشفعة. يبقى دي 3 صور للإمام أبي حنيفة رحمه الله في الأخذ بالشفعة. الإمام البخاري بيقول: أنتم شددتم فأخذتم بالفتح باب الشفعة في صور 3، الجمهور ما قالوش إلا بصورة واحدة منها، ثم عمدتم إلى ما شددتم فأبطلتموه، يعني بعد ما شددتم وقلتم الجار من حقه أن يأخذ بالشفعة رجعت تبطلوا هذا الشيء، أصد إيه بقى أبطلتموه؟ أصد أن رجلا سأل، كما روي ذلك، سأل الإمام أبي حنيفة، والظاهر أن المسؤول ليس أبي حنيفة إنما هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله، فسئل عن إنسان جار أراد أن يشتري من إنسان داره، واحد يملك دارا وله جار بجواره، صاحب هذه الدار حب يبيع الدار لإنسان آخر، والآخر ده خاف ألا الجار يأخذ بالشفعة. عند الجمهور في هذه المسألة في شفعة ولا ما فيش؟ ما فيش شفعة فيها. عند أبي حنيفة قال فيها شفعة، فيها شفعة. فأبو يوسف بيعطي حيلة أن تعمل إيه عشان تأخذ هذه الدار، فقال الحيلة: اشتري سهما من الدار، اشتري سهما من هذه الدار. بعد ما تشتري السهم من الدار اشتري باقي الدار. فهنا قول الإمام البخاري إنه عمد إلى ما شدده فأبطله، يعني بعد ما خليت إن الجار من حقه يأخذ بالشفعة أبطلت حقه بهذه الحيلة. الحيلة عبارة عن إيه؟ قال له اشتري سهما واحدا من هذه الدار. لما حيشتري سهما من دار الجار، هنا يا ترى جاره ده ليه في هذا الشيء له مطمع إنه ده اشترى سهم من الدار، هيقوم ينزعه؟ لا، أنا أولى أخذ السهم ده، هينزعه فيه، هيعمل إيه بسهم؟ سهم الدار ملوش قيمة عشان يأخذ سهم من الدار. فلما اشترى هذا سهما من الدار صار شريكا لصاحب الدار، فالآن الشريك مقدم على الجار. اشتري بقى 99 سهم الباقي. هذه الحيلة التي قصدها والتي رد عليها الإمام البخاري، يعني أنتم شددتوا في هذه المسألة ثم أبطلتم بعد ذلك ما شددتم فيه. الأحناف لهم وجهة نظر في الأخذ بإن الجار له في الشفعة من الحديث نفسه، لو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الأحناف قالوا هنا قيدان، الحديث ذكر قيدين. القيد الأول إذا وقعت الحدود، إذا وقعت الحدود. القيد الثاني صرفت الطرق. قالوا طالما إنه مقيد بقيدين فإذا وقع أحد القيدين فلا عبرة به، لا بد من وقوع القيدين. يعني حتى لا تكون شفعة يبقى لا بد من وجود القيدين اللي هما إيه؟ إذا وقعت الحدود، يعني اتحدد ده حد فلان وده حد فلان، طيب بس كده، قالوا لا، وصرفت الطرق. وصرفت الطرق يعني ده لطريق غير الطريق بتاع ده، ده من طريق ولا من طريق. فإذا كان الصورة على ذلك ان كل واحد له حد في بيته في عقاره في أرضه ونحو ذلك وله الطريق الخاص به، يبقى فلا شفعة. فإذا كان الجاران بينهما أرض بين الاثنين ما هيش مقسمة، يبقى توجد الشفعة في ذلك. إذا كانت الأرض مقسمة ولكن لا طريق لكل واحد من الاثنين، يبقى أيضا توجد الشفعة في ذلك. ونظروا إلى إزالة الضرر، قالوا إنه كون بيته مع بيت آخر وإنه واحد داخل طالع عليه لعله يتأذى هذا به، فيقول لا، إنه اعرض الأول على جارك وهو أولى بذلك. فهنا الأحناف وجهة النظر منع الأذى، منع الضرر، إن ما تضرش جارك. فعلى ذلك هنا في مثل الصور الموجودة الآن يقول لو إن جار في عمارة وشقف الشاشة ثانية، الاثنين مستخدمين هذا الطريق بيمروا فيه في الطريق للنزول أو السلم للنزول، فإذا حب صاحب الشقة إنه يبيعها قالوا يبقى اللي فشه أولى إنه يشتريها. فإذا باعها من غريب يبقى هذا من حق إن هو يلغي هذا البيع ويدفع مثل الثمن ويأخذ، لأنه يتضرر بهذا الغريب. دي وجهة نظر الأحناف في ذلك. أما الجمهور فقالوا لا، ده الحديث بيقول إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، يبقى كل ما لم يقسم فيه شفعة. فإذا قسم يبقى هنا له منطوق وله مفهوم. المنطوق كل ما لم يقسم يعني كل ما كان مشاع فهو فيه الشفعة، فإذا قسم يبقى على ذلك الآن صارت الشفعة. كيف يقسم؟ قال بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكأنه تنويع، يعني شيء يقسم بالحدود وشيء آخر يقسم بالطرق، فكأن ما فسر بعد ذلك تنويع لهذا الذي أجمله في البداية وقال الشفعة في كل ما لم يقسم. يبقى هنا كان الشرط الأول اللي ذكره الشيخ مرعي هنا أن يكون مبيعا فلا شفعة في من تقل عنه ملكه بغير بيع، فلا شفعة في من تقل عنه ملكه بغير بيع. الثاني كونه مشاعا من عقار، الثاني كونه مشاعا من عقار. لحديث جابر الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث رواه البخاري وروى أبو داود وذكر هنا رواه الإمام الشافعي. وعنه أيضا عن جابر يعني إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبقى هنا الشفعة في كل ما لم يقسم، وبعدين بيّن أنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق كأنه تنويع، يعني إما حدود وقعت وإما تصريف للطرق فلا شفعة، يعني ليس من حقه إن هو يبطل هذا البيع ويقول آخذ بالشفعة، طالما إن انقسمت دي الدار بتاعت فلان ودي الدار بتاعت فلان، من حق الجار إنه يبيع ما يملك، وطالما إنه معزول عن داره بجدار ونحو ذلك. فلا شفعة للجار، فلا شفعة للجار، الحديثين اللي فاتوا صحيحان، يقول لا شفعة للجار لما تقدم. وبه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وابن المسير ومالك والشافعي، وحديث أبي رافع مرفوعا الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه، حديث صحيح رواه البخاري. وكلمة الصقب بمعنى الشيء المجاور يعني، أو الشيء الذي يليه، فقال الجار أحق بصقبه. قال في القاموس، قاموس المحيط يعني، أحق بصقبه أي بما يليه ويقرب منه. والحديث ده حجة لمين؟ للإمام أبي حنيفة، حجة الإمام أبي حنيفة أنه قال الجار أحق بصقبه، معناه بالشيء المجاور له بالقريب منه، فاحتج بهذا الحديث أيضا. أجاب العلماء عن ذلك الجمهور، قالوا أنه أبهم هذا الحق ولم يصرح به، أو يعني قال الجار أحق بصقبه، إيه صقبه يعني، قال هذا مبهم، هذا مبهم، فقد يحتمل أن يكون معناه الجار المجاور، وقد يحتمل معناه أن يكون الشريك، فعلى ذلك ليس أحدهما أولى من الآخر، طالما مبهم يبقى لا حجة لهؤلاء ولا لهؤلاء. أو أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار، هذا صورة أخرى، إنه إذا كان جار وجار آخر وبينهما فناء مشترك بين الاثنين، وحب صاحب البيت الآخر أن يبيع، إذا باع حيجي الشريك يشارك، يبقى أخذ هذا البيت وحيأخذ جزء من الفناء مشاعا، يبقى هنا الجار أولى، الجار أولى، وهذا صحيح، هذا صحيح، إنه طالما في نوع من الشركة بين الجارين في طريق خاص بالاثنين حيبقى مشاع بعد ذلك، أو بفناء حوش أو جنينة لتجمع البيتين مع بعض، مع أن ده بيته لوحده وده بيته لوحده، يبقى في هذه الحالة طالما الشريك حيجي ويدخل في حاجة يتأذى منها هذا الجار، يبقى الجار أولى بصقبه في هذه الحالة. يبقى كلمة صقب بمعنى قرب، قرب الشيء الذي يقرب ويلي. يقول هنا، وحديث الحسن عن سمرة مرفوعا جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار، هذا حديث صحيح وهو حجة الإمام أبي حنيفة أيضا، جار الدار أحق بالدار، هو جار، وذكر هنا جار في دار، يبقى مش جار في أرض عشان نقول إن هو يكون شريكا في مشاع، ده جار في دار. فإذا قال ذلك في حديث آخر بقى يوضح هذا المعنى، علشان نقول إن قول أبي حنيفة له وجهة نظر، ولكن في صورة من الصور المختلف فيها. في رواية أخرى قال الجار أحق بصقبه ينتظر به، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة، إذا كان طريقهما واحدة. يبقى الثلاث صور بتاعة أبي حنيفة فيها صورة متفق عليها بين أبي حنيفة وبين الجمهور، صورتين مختلف فيها، منهما صورة صحيحة يؤيد هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه ينتظر به، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة، إذا كان طريقهما واحد. يبقى الصورة الثانية جار له دار، وجواره جار آخر له دار، وبينهما طريق واحد للإثنين، طريق خاص للإثنين مشاع بينهما، أو فناء أو حديقة حوش بين الإثنين، طالما في شيء مشترك، حتى لو ده دار وحدها وده دار وحدها، بس الحوش مشترك والطريق واحد، فالحديث قال ينتظر بها. يبقى هذا الحديث حجة الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة. ويقال إذا وجد جاران متجاوران بينهما طريق واحد مشترك للإثنين، أو فناء أو حوش واحد مشترك للإثنين، وأحب أحد الجارين أن يبيع داره، لابد من إذن الجار الآخر، مش لكونه شريكا له في الدار، لا، ده شريك في منفعة من منفعة الدارين، اللي هو الحديقة أو الفناء أو الحوش أو الطريق الواحد الخاص للإثنين. يقول لنا هنا في حديث دار الدار أحق بالدار، أجيب عنه باختلاف أهل الحديث في لقاء الحسن لسامرة، والصحيح أن الحسن سمع من سمرة أربعة أحاديث. قالوا ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران، أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضا. صحيح الشريك يطلق عليه أنه جار، ولكن طالما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دارين يبقى ده دار وده دار. مش ممكن أبدا يقول لنا دارين وبعدين نحملها على أرض مشاع، أو دارين ونحملها على أنه دار مشاع بين الاثنين. لا، يبقى ده لي دار وده لي دار، وده أحب أن يبيع الدار التي له فيعرض على شريكه طالما أن الأرض الفناء أو الطريق بينهما واحد. الحديث اللي يليه، وده اختيار الإمام ابن القيم في زاد المعاد أو في إعلام الموقعين، يقول الصواب أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة، وإلا فلا. نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، وهو قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وده اللي يؤيد الحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دارين وطريقا واحدة، وذكر أن أحد الجارين أحق بالشفعة في دار الجار إذا كان طريقهما واحدة. يبقى تتلخص المسألة في أنه إذا كان الشريكين شريكين مشتركين في أرض مشاع بينهما، أراد أحدهما أن يبيع يبقى هنا شفعة ولا ما فيه شفعة، تثبت الشفعة هنا. إذا كان جاران لكل منهما أرض، دي منفصل عن دي، أو دار دي منفصل عن دي بس بينهما طريق مشترك أو منفعة مشتركة من عين ماء بئر سقية ترعة مشتركة بين الاثنين، وأراد أحدهما أن يبيع، إذا باع حيجيب للآخر من يشاركه في هذه المنفعة المشتركة، يبقى هنا من حقه أن يأخذ بالشفعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الصورة الثالثة أن يكون الجار في بيت، هذا في بيت وده في بيت تاني، والطريق لكل المسلمين موجودة، ما هيش بتاعة الاثنين ولا مشترك بينهما ولا شيء. يبقى في هذه الحالة لا تثبت الشفعة، لكن يستحب هنا في هذه الحال أن يعرض على الجار قبل أن يبيع للإنسان الغريب. بيقول لنا قبل كده أريد بالجار في الأحاديث الشريك، والشريك أقرب من اللصيق، الشريك اللي هو مشارك في الأرض نفسها، اللصيق الملاصق في الأرض الثانية. يقول كما أطلق على الزوجة لقربها، يعني يطلق على الزوجة أنها جار جارة، زي يعني عند العرب بعضهم قال ذلك في الشاعر العربي يقول أجارتنا بيني فإنك طالقة، كذاك أمور الناس غادم وطارق. يعني واحد بيطلق زوجته، لما أرادوا أن هم أهل زوجته يضربوه علشان يطلقها، لا حينضرب ومش حيقدر، فقال لها روح امشي انت طالق. فقال هذا البيت اللي احتج به، قال أجارتنا بيني فإنك طالق. أجارتنا هنا معناه يعني ايه؟ زوجة. فالنبي يقول أنه الجار بيطلق على المجاور، يطلق على الشريك، وكذلك يطلق على الزوجة لقول الشاعر هنا أجارتنا بيني فإنك طالقة، كذاك أمور الناس غاد وطارق. بيني ثلاثا فهو خير من العصا، وألا تزالي فوق رأسك طارق. يعني روحي بدل ما يدوني بالعصا على دماغي روحي أنت طارق. ده اللي احتج به هنا. بيقول لنا هنا ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد وحيوان وجوهر وزيف ونحوها، لأنه لا يبقى على الدوام ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض، بخلاف الأرض. وده ليس متفقا عليه هذا الكلام، يعني مختلف فيه أيضا، إن الشفعة تثبت بس في العقار وفي الدار وفي الأرض مثلا، ولا ممكن أي حاجة يكون إثنان شريكين فيها تثبت الشفعة فيها. الذي نظر لأن الشفعة لإزالة الضرر ألف كل حاجة، في كل حاجة تثبت الشفعة. الذي نظر في أنه لا، في ضرر بيدوم وضرر بيزول، فنظر إلى أنه لا، الضرر الدائم اللي هو في الديار والعقار ونحوها. فالجمهور على القول الأول اللي بيقول به الحنبلة هنا، أنه تثبت الشفعة في الأراضين وما يتبع الأراضين والدور ونحوها. ذهب ابن حزم إلى أنه تثبت الشفعة في كل شيء، في كل شيء، قال لأنها لإزالة الضرر. يعني لو أن إنسان شارك إنسانا آخر في بهيمة، في حيوان مثلا، وبعدين أحد الاثنين أراد أن يبيع نصيبه، فأراد يبيع للغريب، يقول يبيع الغريب ليبيع لي أنا أولا، أنا شريكك في هذه الدابة، شاري بقرة شريك مع آخر فيها، فهذا أولى، هذا أولى، لأن فيها نوع من الضرر أن يأتي له بإنسان غريب على عليه أنه يشاركه فيها، الأولى أنه يعرض على شريكه يشتري منه هذا الشيء، فهنا يوجد الضرر، يوجد الضرر فيها. يقول لنا أن الجمهور على أنه هذا الضرر لا يدوم، الضرر لا يدوم. ليه؟ قال والله إذا هو زهق يبيع له الباقي، يذبحوها ويوزعوها فيما بينهما، لكن مش هتقعد البقرة أبد الدهر بين الإسلام، بخلاف الدهر، الدهر هيفضل هو فيها وعياله فيها وعياله فيها، يحصل مشاكل طول العمر فيها. قال هذا بخلاف الحيوان، الحيوان ممكن يباع، ممكن يذبح، ممكن يموت في النهاية مش هيأبد، فعلى ذلك الضرر الذي فيه لا يدوم. قال ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض. يبقى في مسألة الشفعة في الحيوان الأولى أنه يثبت فيها الشفعة استحبابا وليس وجوبا، استحبابا، استحب الإنسان أنه يعرض على شريكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث فإذا قسمت أو إذا وقعت الحدود وقسمت الطرق، ومعلوم أن الحيوان ليس فيه حدود ولا طرق، ما فيش فيه هذا الشيء، فعلى ذلك فليكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على ما يكون فيه حدود وما يكون فيه طرق، فيكون غيره من باب الاستحباب فيه لإزالة الضرر بعموم العلة اللي فيه. يؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض. قال لا نعلم فيه خلافا، قاله في المغني لحديث جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، حديث رواه مسلم. المعنى إذا باع هذه الأرض لإنسان هيكون فيها غراس، هيكون فيها زرع، فجاء هذا الشريك يقول له لا أنا أول، أنا أخذ الأرض بس مش عايز الزرع، ينفع في هذه الحالة؟ لا، فيها ضرر. الأرض بالزرع اللي فيها تجيب ثمن عالي، الأرض من غير زرع هيكون أقل الثمن فيها. يبقى على ذلك هنا إذا أخذ زي ما أخذ هذا الغريب هيأخذ الأرض بالزرع اللي عليها، تأخذ أنت أيضا بمثل هذا الثمن، إلا إذا كان الإنسان يعني يرضى من جاري أنه خذ زي بعضه ولو حتى كان في بثمن أقل لأنك جاري، وده اللي كان بيعمله الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليه. فجاء في الحديث أن سعدا رضي الله تبارك وتعالى عنه كان شريكا لأبي رافع رضي الله عنه، كان أبو رافع له دار أو له بيتان في دار لسعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو رافع اللي هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم واعتقه صلوات الله وسلامه عليه، هذا أبو رافع. وهذا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، المستجاب الدعوة معروف بلاؤه، والذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه وقال ارمي فداك أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فسعد بن أبي وقاص كان له دار، كلمة دار عندهم زي ما احنا نقول الآن عمارة، عمارة، بس العمارة بتاعت الناس الآن بيوت رأسية فوق بعض، الدار حوش يعني بيوت أفقية، بيوت أفقية هذه الدار. فالسعد رضي الله عنه كان له دار فيها بيوت كذا بيت، منها بيتان لأبي رافع، لأبي رافع. أبو رافع عايز يبيع البيتين، عايز يبيعهم، فبيعرض على سعد بن أبي وقاص اللي هو صاحب الدار كلها خذ البيتين، فسعد مش عايز ياخدهم، ففي النهاية سعد أراد أخذ البيتين بأربعمائة دينار، بأربعمائة دينار كان معروض أو بأربعتلاف درهم، هو نفسه أربعتلاف درهم له أربعمائة دينار، كان معروض على أبي رافع خمسمائة دينار يعني خمستلاف درهم معروض في البيتين. فقال للإنسان آخر قال ألا تكلم هذا، ألا تكلم سعدا يعني أن يشتري مني البيتين اللذين في داره؟ فسعد قال والله لا أشتريهما. فقال له هذا الثالث قال والله لتشترينهما. فقال والله لا أشتريهما إلا بأربعمائة دينار أو بأربعة آلاف درهم. فقال أبو رافع سبحان الله أعطى فيهما خمسة آلاف درهم وتأخذهما بأربعة آلاف، والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجار أو الجار أحق بسقبه ما بعتك ما بعتك. ثم باع ورضي بذلك رضي الله عنه. يعني قلوب الصحابة قلوب طيبة نقية نظيفة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. سعد حيدفع له أربعة آلاف منجمة أو مقطعة كما في الرواية في البخاري، حيدفع له أربعة آلاف بالتقسيط، واللي حيشتري منه حيدفع له فوري خمس آلاف، هيدفع له فوق خمس آلاف. ومع ذلك أبو رافع يقول ما معلش حبيع لك زي بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار أو الجار أحق بصقبه، وباع لسعد بن أبي وقاص بأربعة آلاف منجمة تقسيط، مع أنه كان حيدفع له 5000 فوي في البيتين. الثالث اللي هو ثالث شرط من شروط ثبوت الشفعة للشريك، طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت. طلب الشفعة ساعة يعلم، المعنى إن الشريك لما يعرف إن شريكه حيبيع ما يقعدش يستنى، خليه يبيع وباعه بعدها بسنة، طب أنا هاخد بالشفعة، شفعة إيه اللي هتاخد بما ادعت خلاص. يبقى هنا الشفعة بالمواسبة حالا، أنت عرفت إنه هيبيع حالا عشان ما تأذوهوش، ما يروحش هو يبيع وياخد الثمن ويتصرف فيه وبعدين أنت الآن تقول أنا آخذ هذا الشيء. يكون الذي اشترى أخذ المكان، بنى فيه، أخذ المكان، غرس فيه أو زرع فيه، وتؤذي الاثنين بذلك. يبقى الشفعة تكون حالا، مجرد ما أنت علم يبقى تروح تفسخ هذا العقد وتدفع أنت مثل الثمن وتأخذ أنت. نص عليه الإمام أحمد، قال الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم. الشفعة بالمواثبة اللي معناه جاري تروح تأخذ بالشفعة، لكن ما تبطأش، ما تلكأش فيها. قال لحديث ابن عمر مرفوعا الشفعة كحل العقاب، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف جدا. وفي لفظ الشفعة كنشط العقال، إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها، برضه نفس الحديث، حديث ضعيف جدا. قال هنا التعليل الفقهي بقى، التعليل الفقهي فيها يقول لأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري، هذا التعليل صحيح، إن لك شفعة، لك شفعة، إمتى تأخذ بالشفعة؟ يا إما تتأخر وتسيب ده لغاية ما يبني ويعمل بعدين تفسد له اللي هو عمله، يبقى أنت أذيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ما يجوز لا تضر الغير ولا تدفع الضرر بالضرر، لا ضرر ولا ضرار. أو إن أنت حالا تروح تأخذ بيها فلا يتضرر أحد بذلك، يبقى الذي باع خلاص مش هيخسر حاجة، إن بدل اللي اشترى فلان أنت بتشتري هو عايز فلوس في النهاية، يبقى ما حصلش شيء من الضرر الآن. فهنا الشفعة تكون حالا بمجرد علم الإنسان. قال ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري، لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من أخذه بالشفعة وضياع عمله. هذا تعليل جيد، مقصده فرضنا أن واحد عرض على شريك أنا حبيع الدار بحر، فلما أراد أن يبيعها بقى يهدده كل شوية حاخد بالشفعة حاخد بالشفعة. لو أن الأخذ بالشفعة مطروح كده مفتوح إلا الوقت بتاعه، يبقى المشتري هيقف متعطل بقى، واقف حاله لا عارف يبني ولا عارف يبيع ولا عارف يعمل حاجة عشان ده يمكن ياخد بالشفعة. هنا الشريعة لا تأتي بمثل هذا الضرر، فلذلك الصواب فيها طالما أنه علم ولم يأخذ بالشفعة وباع هذا من الآخر ولم يتقدم هو، انتهى أمره وليس له شيء. يقول والجهل بالحكم عذر. الجهل يعني أن الإنسان يجهل أن له أن يأخذ بالشفعة، يجهل ذلك طبعا إذا فرضنا ذلك. أما إذا كان في مكان الناس كلها عارفة الشفعة وبعدين ده يقول أنا معرفش ما عنديش فكرة عن هذا الشيء، يبقى هنا لا يصدق فيه طالما إن من حوله كلهم يعرفون ذلك. لكن إذا كان في مكان فعلا مثله لا يعرف بأمر الشفعة، يجوز له أنه يدعي الجهل بها ويأخذ بها. قال الجهل بالحكم عذر إذا أخر الطلب جهلا بأن التأخير يسقط الشفعة ومثله يجهله، ومثله يجهله. لكن إذا كان لا ده بياع، ده بيشتري أراضي وبيعمل وكده وجاي دلوقتي ما عرفش الشفعة، ده يبقى هنا لا يصدق فيما في أنه يجهل ذلك. قال لأن الجهل مما يعذر فيه أشبه ما لو تركها لعدم علمه بها. رابع شرط للأخذ بالشفعة أخذ جميع المبيع، أخذ جميع المبيع. يعني فرضنا إن أنت شريك مع الجار في 10 أفدنة مثلا، 10 أفدنة، أنت لك 5 هو لك 5، الأرض مشاع، لا في طرق ولا في تقسيم ولا في مشاع بينكم أنتوا الاثنين. صاحبك عايز يبيع الأرض بتاعته ال5 أفدنة، تقوم أنت تطلع تقول طبعا هاخد منها فدان، هاخد منها فدانين، هنا ينفع هذا الشيء؟ لا، أنت تؤذي في هذا الشيء. أما بيع 5 أفدنة يبقى هنا المشتري يطمع في العدد الكبير فيدفع ثمنا كثيرا، لما يعرف أن هم لا بقوا 3 بقوا 2 يقوم يدفع ثمنا أقل، يعني هم ملوش ما مش عايز، أنا عايز حاجة كبيرة. فأنت تكون أذيت جارك في ذلك، يبقى على ذلك طالما باع 5 يتأخذ 5 يتسيب 5. لاحظ الشفعة بتبقى إمتى؟ بعد ما تم هو باع، بعد ما تم باع لمن اشترى الخمسة، تطلع انت تقول لا انا هاخد بالشفعة في اثنين منهم، اخذ اثنين يقول لك لا، يا تاخذ الجميع يا اما تترك الجميع. قال اخذ جميع المبيع دفعا لضرر المشتري بتبعيد الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع، مع ان الشفعة على خلاف الاصل دفعا لضرر الشركة. الشفعة على خلاف الاصل، الشفعة على خلاف ايه الاصل؟ يعني الأصل أنني ما أملكه أنا حر في التصرف فيه، ده الأصل. فلما أقول لك هذه على خلاف الأصل، على خلاف الأصل إني أي حاجة أنا أملكها أنا حر أبيعها، أبيعها لفلان أبيعها لفلان أبيعها لمن أشاء، إلا في مسائل العقار ومسائل الأرض الشريعة جاءت تنظم هذا الشيء. إن راعي الجار بتاعك ما تأذيش الجار، ما تجيبلوش حد يؤذيه ويضايقه، طالما هيدفع لك مثل الثمن، انت غررت تبيع عشان تاخد فلوس، طيب هو هيدفع لك نفس هذه الفلوس. فهنا قوله جاءت على خلاف الاصل، كان الاصل ابيع لمن اشاء اللي انا عايزه بحور، جاءت شريعه لا في هذه المساله قبل ما تبيع للي انت عايزه اعرض على جارك هذا، فده معنى قوله جاءت على خلاف الاصل. قال والضرر لا يزال بالضرر، جاء الدفع للضرر والضرر لا يزال بالضرر، معناه انه طالما ان هي على خلاف الاصل وانه الضرر لا يزال بالضرر، فلما صاحبك هيبيعها جميعها يبقى انت تاخدها كلها ولا تباعدها عليه. فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت شفعته، سقطت. اذا صاحبه هيبيع خمس افدين قال لا انا هاخد منهم اثنين بس، مالوش شفعه الان. والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، وإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع، حكاه ابن المنذر إجمع. هنا الشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، على قدر أملاكهم معناه إيه؟ فرضنا أنه خمسة شركاء في خمسة أفدنة، يبقى كل واحد منهم يملك فدانة، قد يكون ثلاثة شركاء في خمسة أفدنة، أحد الثلاثة يملك فدانين، الثاني يملك فدانين، الثالث يملك فدان واحدا. صاحب الفدان الواحد حب يبيع الفدان بتاعه، فيقول لك أنه الآن الشريكان كل منهما يملك أن يقول له أنا أخذ بالشفعة، الاثنين عايزين بالشفعة يبقى تقسم بينهما، يبقى الفدان اللي هيبيعه ده يقسم بين ده وبين ده، كل واحد ياخذ نصف فدان طالما انهما طلب ذلك. يبقى هنا الشفعة بين الشفعاء على قدر املاكه. طيب لو اللي يملك الفدانين عايز يبيع، الان قدامه واحد بيملك فدان واحد بيملك فدانين، مالك الفدانين الاخر عايز يبيع الفدانين، فهنا اختلف الفقهاء فيها، هل الشفعة على عدد الرؤوس ولا على قدر رأس الأملاك؟ على قدر رأس المال، على قدر رأس المال معناه إن هذا لكونه يملك جزءا يبقى من حقه أن يأخذ بالشفعة بسبب ملكه لهذا الجزء، الثاني يملك جزءا من حقه أن يأخذ بالشفعة لملكه هذا الجزء، يبقى الآن الشفعة بحسب رؤوس الأموال وليس بحسب الرؤوس. بحسب الرؤوس هتفرق إيه لما نقول الشفعة بحسب بعدد الرؤوس ولا بحسب رؤوس الأموال؟ أما نقول في الصورة بتاعتنا واحد بيملك فدانين، زميله بيملك فدانين، التالت يملك فدانا واحدا، إذا قلنا الشفعة على عدد الرؤوس يبقى صاحب الفدانين عايز يبيع هيتقسم زي بين الاثنين التانيين، كل واحد ياخد فدانة، هذا يعني عدد الرؤوس، يبقى اثنين هياخدوا فدانين كل واحد واحد. إذا قلنا لا دي الشفعة سببها أن كل منهما يملك أرضا، الأرض هي اللي جابت له هذه الشفعة، شو بيملك الأرض؟ فالأرض بتاعته كأنها رأس مال، رأس مال جاب له ربح اللي هي هذه الشفعة، بناء على ذلك هيقسم الأرض اللي هو هياخدها الآن على الشفعة على حسب رؤوس إيه؟ الأموال، فمن يملك فدانين هياخذ سهمين، من يملك فدانا واحدا هياخذ سهما واحدة، يبقى هذه هتقسم على ثلاثة، تلتها هياخدها اللي يملك فدانا واحدة والتلتين هياخدهما من يملك فدانا. ده قوله هنا الشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك. والتكييف بتاعه بيقول لك إنه جات له منين الشفعة دي؟ مش لكونه هو واحد، لا، ده ليكونه يملك فدانا، ليكونه يملك شيئا فماله هو سبب جر الشفعة إليه. وإن تركها بعضهم، إن تركها بعضهم هي الصورة بتاعتنا زي ما هي، وبعدين اللي صاحب الفدانين عايز يبيع الفدانين بتوعه، صاحب الفدان قال مش عايز، صاحب الفدانين التانيين ياخد ايه، التلتين ولا ياخد الجميع؟ الجميع، الجميع. ما ينفعش يقول ياخد التلتين والتلت مش عايزه، التلت مش عايزه يبقى هيبيع التلت ده لمين؟ يبقى هيفضل موقوف. لا، يتاخد جميع اللي انا عايز ابيعه يتسيب وبيع الواحد غريب اخر. وان كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الاخر لانهما تساويا في الشركه فتساويا في الشفعه. وبه قال الشافعي وحكي عن الحسن والشعبي لا شفعه الاخر لانها لدفع ضرر الداخل. طيب، اذا كان المشتري شريكا بينه وبين، فهي بينه وبين الاخر، هذا الذي يشتري احد الشركاء اللي موجودين الان مثلا، نفس الصوره خمس افدنه مع ثلاثه، واحد يملك فدانين واحد يملك فدانين واحد يملك فدانا واحده، احد هؤلاء بيقول للتاني بيع لي انا شريكك اديني الذي معك. فدي الصوره هنا، ان كان المشتري شريكا يعني واحد من الثلاثه بيقول لزميله انا اشتري الارض بتاعتك، يبقى هنا هل يشتريها وحده الان؟ قال فهي بينه وبين الاخر، هي بينه وبين الاخر. يبقى ما ينفعش ان انت تقول ما انا شريك اخد، لان الضرر ايه؟ مش هنجيب واحد غريب. لاحظ الصوره هنا تختلف عن صوره اتيان الغريب، لان هنا الشركاء ثلاثه، واحنا بنقول المنع من اتيان بغريب عشان ما يأذيش اللي موجودين. هنا هيقول لك طب ما انا هشتري منه وانا شريك زي ما انا اللي موجود، ما جبناش حد غريب او كده. يقول لك لا، طالما ثبتت الشفعه لواحد تثبت للاخر، فانت الان ستشتري حتى ولو كنت انت شريكا، هتشتري من شريكك ده من حق الثالث يقول لا وانا كمان اخذ، هذا يبيع فانا الشريك له في الارض زي ما انت شريك له فيها، فمن حقي ان اخذ. ده قول الامام احمد وقول الشافعي قبله. قال وحكي عن حسن والشعبي لا شفعة للآخر، لا شفعة للآخر. ليه قالوا هذا الشيء؟ قالوا لأنهم الشفعة لإزالة الضرر، وضرر إيه؟ هم كانوا ثلاثة صاروا اثنين الآن، ما فيش ضرر من إنسان غريب. ولكن هنا يقال طالما إنه في شفعة في المسألة، وإن واحد حي بيعيب على ذلك من حق الشريكين أن كل منهما يأخذ بهذه الشفعة. خامس شرط من شروط الشفعة، ثبوت الشفعة يعني، سبق ملك الشفيع لرقبة العقار. كلمة رقبة، ملك الرقبة، هي الأصل تطلق على الإنسان، على الآدمي يقول يملك رقبة، ولكن بتطلق على الأرض يقصد العين، العين اللي موجودة يعني، فعبر بالرقبة إن رقبة الملك فيها قوي، إنسان ملك رقبة شيء فيقدر على قيادتها وسوقها، فكذلك الأرض متحكم فيها ومالك لها، فعبر بالرقبة عنها. فسبق ملك الشفيع لرقبة العقار يكون هذا الذي سيأخذ بالشفعة مالكا، مالكا، لكنه ما ملكش قبل كده يأخذ بالشفعة زي وهو ليس مالكا، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا. هنا بيوضح المسألة بأنه يكون الذي يأخذ بالشفعة مالكا أصلا، يملك، سبق ملكه، موجود له ملك، ولكن فرضنا واحد يملك خمس أفدنة وبعدين عايز يبيع فدانين فدانين، يبيع فدانين وفدانين وفدانا مثلا، فده إنسان أنا هشتري الفدانين دول، والتاني أنا اشتري دول، والتالت أنا اشتري ده، هل من حق واحد منهم يقول لا أنا أخذ بالشفعة؟ ما اشتراش قبل كده، ما كانش يملك قبل كده عشان يقول أخذ بالشفعة. يبقى هنا من حق صاحب المكان أنه يبيع، لا هقسمها كفدان لكل واحد، أنا حر أبيع زي ما أريد فيها. يبقى هنا ما فيش ضرر أصلا عشان أقول ضرر يزال، ما فيش ضرر موجودة، لكن ضرر إمتى؟ لو سبق ملك هذا الشريك، كان شريكا له مالكا، والآن أحد الشريكين يريد البيع من حق الآخر، لأنه حتضرني، هتجيب لي واحد غريب حتضرني، أنا إلا أشتري الآن. تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل. تصرف المشتري بعد، يعني هنا اشترى إنسان من إنسان شخصا في دار أو في أرض، وبعدين الشريك عرف، الآن الشريك قال له لا أنا هاخذ بالشفعة، يبقى هنا هل من حق هذا المشتري أن يتصرف فيها؟ ليس من حقه، طالما الشريك عرف والشريك يريد يأخذ بالشفعة من حق الشريك ذلك. فتصرف المشتري بعد أخذ الشريك بالشفعة باطل لانتقال الملك للشفيع بالطلب، وقبله تصرفه صحيح. قبله يعني فلان باع نص الدار بتاعته لإنسان، الشريك شايف وسامع وعارف ومش هاخد، مش هاخد. يبقى الآن الذي اشترى من حقه أن يتصرف فأن يتصرف فتصرفه صحيح، لأن ملكه، لأنه ملكه، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه. فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين، وإن وهبه أو أوقفه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفعة. هنا الصورة إيه؟ إنسان باع الدار أو الجزء الذي يملكه من الدار لإنسان آخر، الشريك لم يطلب وسكت وعرف بهذا البيع، سكت لسه بيشاور نفسه آخذ ولا ما أخذ. هذا الذي اشترى اشتراها النهاردة بكرة باعها الواحد تاني، يبقى هنا اتباعت الدار من الشريك، طلعت من إيده، باعها لإنسان، هذا الذي اشترى باعها لإنسان آخر. الآن الشفيع يريد أن يأخذها، الشفيع الآن لا أنا اللي هياخذ من هنا، هياخذها من مين بقى الآن؟ إذا كان من الأول لم يعرف بهذا البيع ولم يطلب، يبقى هنا لم يعرف ولم يطلب، عرف الآن وبيطلب الآن، يبقى من حقي أن يأخذها من واحد من الاثنين، إما من المشتري الأول، أنت اشتريتها من فلان وكان حقي أنا اللي أشتري وأنت أخذتها من غير ما أعرف، الثمن اللي أنت دفعته أنا أدفعه لك الآن، يبقى من حقي يدفع لهذا المشتري الثمن الذي دفعه، وهذا المشتري يلغي البيع الثاني ويدفع للثاني ما دفعه له. يبقى هنا إذا باعه فله للشفيع أخذ بأحد البيعين، أخذ بأحد البيعين. هنا بقى إيه حكاية أخذ بأخذ البيع بأحد البيعين؟ لعل الشريك باع بألف، المشتري باع بخمسمائة، يبقى الشفيع مصلحته يأخذ بكام؟ بالخمسمائة. فلذلك ده معنى بأحد البيعين، وإلا ما فيش إنسان عاقل حيرضى بالأخذ بثمن الأعلى. فهنا بأحد البيعين يعني الأنقص أنهي، لأنه انتقلت لإنسان آخر، فرضنا أن الشفيع أو الأولان يعني سكت لغاية ما باع هذا المشتري الأول لمشتري ثاني، الآن بيطالب حق ولا مش حقه؟ لأنه كان شريكا للأول الآن شريك للثاني، فمن حق أنه يطلب الآن، لأنه هشتري هذه الأرض اللي انت هتبيعها الآن. قال لكن إذا وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفعة، فلا شفعة. يبقى الصورة تاني، الشريك باع الجزء الذي يملكه من الأرض لإنسان أجنبي، الشفيع لم يأخذ، لما باعوا هذا الأجنبي راح وقفه مسجدا، راح أعطاه هبة لإنسان، راح اتجوز ودفعه مهرا لمن تزوجها، الآن هل يملك الأول الشفيع أن يأخذ؟ لا يملك، ضاعت من إيده هذه، لأنه حيترتب عليها ضرر في التصرفات الأخرى، فليس له أن يأخذ الآن بالشفعة. قال لأن فيه إضرارا للمأخوذ منه، إذن لأن ملكه يزول بغير عوض، لأن ملكه يزول بغير عوض، والضرر لا يزال بالضرر. يعني المعنى هذا المشتري باعها لإنسان، وهبها لإنسان أو دفعها مهرا لامرأة وتزوجها، فلما يجي الأول يقول لا أنا اللي هاخدها، هتاخدها بإيه؟ هذا لم يدفع فيها شيء، إلا خدتها مهر ما دفعتش حاجة، يبقى أنت كانت هتاخدها بلا شيء، ما يصلحش أنك تأخذها بلا شيء. أو أوقفها لله عز وجل مسجدا ونحوه، أما تقول أنا هاخدها، هتاخدها من مين؟ ليس لك أن تأخذها بلا شيء. يلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، لحديث جابر هو أحق به بالثمن، حديث ضعيف بهذا اللفظ إنما المعنى صحيح، إن هو أحق به حيكون بالثمن أو بمثل الثمن. إن كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته، فإن جهل الثمن قال لا ولا حيل سقطت الشفعة. طيب الثمن كالعادة في الكلام في الأسمان اللي هو مثلي مثلي وقيمة متقوم، الثمن إنسان اشترى هذا الشخص هذا الجزء من الربع أو من الأرض أو من العقار، اشترى بثمن معين، قد يكون بفلوس، دفع فلوس، دفع ذهبا، دفع فضة، دفع طعاما، دفع سلعة، قد يكون الذي يدفعه شيئا من الأشياء التي لها ثمن يبقى يدفع الثمن، التي لها قيمة يبقى يدفع القيمة. يبقى هنا كلامه إن كان مثليا كدراهم ودنانير وحبوب وأدهان فيدفع من جنسه، لأنه مثله من طريق الصورة والقيمة، فهو أولى به مما سواه. باع الأرض بتاعته وقبض الثمن بتاعها 1000 صاع من تمر، 10,000 صاع من ذرة أو من قمح، يبقى الآن هذا الذي يأخذ بالشفعة يدفع مثل ما دفعه هذا الأول. أو متقوما يعني شيء له قيمة، باع له الشركة من الأرض وخد مكانه سيارة مثلا، السيارة لها قيمة، يبقى الآن يدفع هذه القيمة بتاعت هذه السيارة، قيمته لأنه بدله في الإتلاف، وتعتبر وقت الشراء لأنه وقت استحقاق الأرض سواء زادت أو نقصت بعده. المعنى إنه اشترى هذا الجزء من الأرض ودفع ثمنه سيارة، سيارة قديمة مثلا، الآن هذه السيارة مش حول مثلية، مثلية السيارة القديمة ملهاش مثل يكون زيها، لكن السيارة الجديدة هي اللي يكون لها مثل، القديمة لا مثل لها. فعلى ذلك الآن حنقول له بثمن هذه السيارة يوم ما انت استلمتها، يوم ما وقع العقد عليه. فإن جهل الثمن، يعني انه انا بعتها له مش فاكر خدت فيها كام، نقول المشتري مش فاكر دفعت فيها كام، بقيد ولا حيلة، ولا حيلة يعني ما عملهاش حيلة علشان يضحك عليه ويضيع عليه الارض بتاعته، قال سقطت الشفعة اذا كان صادقا في ذلك، ان فعلا بعنا واشترينا واخذنا اموال بس مش فاكرين كانت الاموال ايه، وضاعت الاموال اتصرفت او عملت، يبقى على ذلك تسقط الشفعة. وكذا تسقط الشفعة إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر 3 أيام ولم يأتي به، لأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده، والثلاث يمكن الإعداد فيها غالبة، فإذا لم يأتي بها أو به فيها ثبت عجزه. هنا الكلام معناه إنه الشفيع اللي حياخد حيبطل البيع اللي أنا بيعته، ماشي ابطل البيع، طيب أنا بايع 10,000 هات 10,000، فيقوم يبطل البيع وبعدين يقول لي اصل معيش هنا معكش ما يلزمكش ما تاخدش حاجه، يبقى هنا يا تدفع الثمن يا اما حصبر عليك 3 ايام تروح تستلف تروح تعمل، عدى 3 ايام خلاص من حقي ان انا ابيع، لانك هنا تعطلني عن الشيء وتؤذي هذا المشتري، فيا اما انك تدفع المال زي ما هو اخذ يا اما انه تسقط الشفعه، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.